الشيخ يعقوب من قلب السعيد وفي وقت الأذان في بيوت الله تجتمع القلوب بنسيم الحب ورحيق الزهور سنهدي الورد للشيخ يعقوب من قلب السعيد وفي وقت الأذان في بيوت الله تجتمع القلوب الشيخ يا أقوال خيرا جزاه الخالق الودود يا مرحبا بالشيخ يا أقوال خيرا جزاه الخالق الودود الطير غنى وأسعد القلوب قد جئتنا نورت السيول